إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا مع الحديث الأول واليوم إن شاء الله سنواصل وننهي الكلام عنه. الحديث الأول الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب أبي حفص أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. احنا كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن ما يتعلق ببعض المسائل التي جاءت في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجر في اللغة هو الترك، الهجر هو الترك، والهجر أو الهجرة تكون إما من بلد الخوف إلى بلد الأمن، أو تكون الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة تكون إما من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى الحبشة، من بلد الخوف، كانت مكة بلد خوف وكانت مكة دار كفر، إلى بلد الأمن عند النجاشي الحبشة، ملك لا يظلم عنده أحد. هناك نوع ثاني من الهجرة، وهو الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة التي هاجر الصحابة رضوان الله عليهم والتحق بهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الهجرة الثانية انقطعت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قبل أن نخوض في شرح الحديث لا هجرة بعد الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال بالهجرة دون غيرها لأهميتها في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالهجرة، قال فمن كانت هجرته، ما قالش فمن كانت صلاته ولو من فمن كان حجه، قال فمن كانت هجرته. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالهجرة لأهميتها في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. الإسلام، الإنسان إذا ارتكب المعاصي ثم أسلم، الإسلام قبله يمحو ما كان قبله ويجب ما كان قبله. كذلك الهجرة، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. إذن لهذا السبب النبي عليه الصلاة والسلام مثل بالهجرة، مثل بالهجرة. يستحب للعالم ولمعلم الناس الخير وللواعظ أن يضرب الأمثال، يستحب لهؤلاء أن يضربوا الأمثال. لماذا؟ لأن في ضرب الأمثال توضيح للمعنى وإزالة لللبس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورب ضرب الأمثال في القرآن: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. لذلك كان بعض السلف يقول: أبكي على نفسي إن لم أفهم الأمثال، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان يقول: أبكي على نفسي إن لم أفهم الأمثال، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك في ضرب يعني المثل توضيح للمعنى ورفع لللبس، يستحب لذلك لمعلم الناس الخير أن يضرب الأمثال حتى يتضح المعنى وحتى يزول اللبس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال ولا ضرب المثل بالهجرة، وقلنا الهجرة إما من بلد الخوف إلى بلد الأمن، ولا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقلنا الهجرة الثانية انقطعت، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، بعدما فتحت مكة كانت دار إسلام، كانت دار كفر ثم صار دار إسلام. العلماء في هذا الحديث ذكروا معنيين. المعنى الأول قالوا في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن مكة لن ترجع دار كفر إلى الأبد إلى قيام الساعة، خلاص. لا هجرة بعد الفتح، لا نفي للجنس، لا هجرة بعد الفتح معناه مكة لن تصير دار كفر مرة ثانية، خلاص. هذا معنى لبعض أهل العلم وقول لبعض أهل العلم. قول ثاني لبعض العلماء: لا هجرة بعد الفتح، أي وإن كانت هناك هجرة لكنها في الفضل ليست كالهجرة الأولى التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة الذين أنفقوا على الإسلام والمسلمين قبل فتح مكة، لما كان الإسلام ضعيفا، ولما كان الإسلام عزيزا، ولما كان أهله قلة، أفضل عند الله وأحسن عند الله، وأموالهم نفعت الإسلام أكثر ممن تفع الإسلام بأموال الذين أنفقوا عليه وعلى أهله بعد فتح مكة، لا يستويا. وإن كان ربي قال: وكل وعد الله الحسنى، لكن الناس الأوائل الذين أنفقوا على الإسلام لما كان قليلا وضعيفا أفضل من الناس الذين أنفقوا على الإسلام لما صار الإسلام، لما انتشر الإسلام وصار الإسلام عنده غلبة وكثر أهله فوق. لذلك العلماء قالوا: لا هجرة بعد الفتح معناه فضل الهجرة بعد فتح مكة ليس كفضلها قبل فتح مكة. الذين هاجروا قبل فتح مكة وهاجروا يعني إلى المدينة لما كان الإسلام يعني قليل أفضل من الذين يعني يهاجرون من بعد. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. معناه إذا انقطعت ولا إذا انقطع الخير وتحصيل الخير بانقطاع الهجرة فقد بقيت طرق أخرى لتحصيل الخير. معنى الإنسان لا يقول أنه ما دام لا هجرة معنى خلاص انقطع الخير، لا، صحيح انقطع الخير بالهجرة، لكن هناك طرق أخرى لتحصيل الخير ذكرها النبي في نفس الحديث. قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بقى الجهاد، والذي لا يستطيع الجهاد بقى النية، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: الحج والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة ولا إلى قيام الساعة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. معنى الإنسان إذا مات وما جاهدش، ونحن دائما نقول الجهاد بشروطه وضوابطه ويتكلموا فيه كبار أهل العلم. قضية الجهاد مش أي واحد يتكلم فيها، قضية الجهاد يتكلموا فيها العلماء اللي لحيتهم بيضة، العلماء اللي كبروا في العلم، مش لأنه هي قضية صعبة، قضية فيها دماء، قضية فيها أموال، قضية يعني كبيرة بزاف، ما يتكلموش فيها طلبة العلم، يتكلموا فيها العلماء الأجلاء المشهود لهم بالفضل والعلم. إذن قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، معناه ربي ما فقوش يجاهد، يعني كان له العذر، لكن مع أن الله لم يوفقه للجهاد حتى النية لم يعزم النية ولم يعقد العزم، هذا مات على شعبة من نفاق. لماذا؟ لأن المنافقين هم الذين لا يريدون الجهاد ولا يتمنون الجهاد ولا يريدون أن يعلو الإسلام ولا يحبون رفعة الإسلام، المنافقون هم الجبناء. لذلك النبي قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. أقل شيء إذا الإنسان يعني ابتلاه الله فكان من العاجزين عن الغزو أن يعقد النية ويقول إن شاء الله يعني إن شاء الله سأجاهد وإن شاء الله لو يوفقنا الله عز وجل سأفعل، أقل شيء يعقد النية. من ولكن نفس الحديث ولكن جهاد ونية، يعني إذا حرمت الجهاد وكنت من أصحاب الأعذار ولا لم يكن في زمانك جهاد توفرت فيه الشروط، أقل شيء نية، أقل شيء نية. فهذا الحديث ولكن جهاد ونية فيه الحث والترغيب في النية الصالحة، وأن العبد بنيته فقط يحصل إذا كان معذورا بطبيعة الحال يحصل درجة المجاهد في سبيل الله بنيته فقط وإن لم يجاهد. لذلك النبي رغبنا وحثنا أنه إذا لم يكن بوسعنا الجهاد أن نعقد العزم، أقل شيء نحصل أجر المجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. هذه الآية يذكر الله فيها كلت أنواع من الناس، مجاهدون، قاعدون، أصحاب أعذار لهم أجر مثل ما للمجاهدين، كلت أصناف من الناس في هذه الآية. لا يستوي القاعدون، وهذه الآية نزلت في غزوة بدر، وأنتم تعلمون إن شاء الله أن في غزوة بدر لم يكن الخروج واجب على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بدر طلبا للعير، لعير قريش، ولم يكن النبي يتوقع أنه سيقع قتال. النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته لم يكن ينتظر القتال، لذلك خرج النبي وخرج من معه 13 من الصحابة فاصطدموا بالنفير، وقع القتال، كانت غزوة بدر. أول الأمر النبي لم يأمر كل الصحابة بالخروج لأن النبي لم يكن يتوقع أنه سيكون هناك قتال، لذلك قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون، لا يعني لا أجر لهم ولا ذنب عليهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وهذه الآية أول ما نزلت على النحو التالي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية نزلت ما نزلتش لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين، لا نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، غير أولي الضرر كانت ما نزلتش لما نزلت الآية أول مرة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي لزيد بن ثابت وزيد بن ثابت يكتب يكتب الوحي. فقال اكتب. أنزل الله عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكتبها زيد. فجاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو استطعت الجهاد لجاهدت. سلام. قال: لو استطعت الجهاد لجاهدت. يقول زيد ابن ثابت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذي، فأنزل الله عليه قرآنا. قال زيد: فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفت أن ترضى ولترضى فخذي. ثم سري عنه فأنزل الله قوله: غير أولي الضرر. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت كان من كتاب الوحي كما كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان من كتاب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكتب. لا يستوي القاعدون، مثل الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يكتب: إذا بعبد الله بن أم مكتوم يأتي. اسمع بالآية. قال: يا رسول الله، لو استطعت الجهاد لجاهدت. وأصحاب الأعذار ما كانوش مذكورين في هذه الآية. معنى هذه الآية كانت ذكرت نوعين من الناس، ذكرت القاعدون وذكرت المجاهدون. بقوا أصحاب الأعذار الذين لهم النية الصالحة ماشي مذكورين في الآية. عبد الله بن أم مكتوم تحصر وتأسف وحزن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استطعت الجهاد لجاهدت. بعد ذلك أنزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر زيد بن ثابت فائدة مهم. قال: كان فخذ النبي على فخذ زيد. لما أنزل على النبي الوحي ثقل، وعليكم السلام، ثقل فخذ النبي حتى قال زيد: خفت أن تؤض فخذي، خفت تكسر الفخذ ديالي. وعلاش؟ ربي أخي قال في القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يتصبب عرقا في الليلة الباردة إذا أنزل عليه الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق الدابة ونزل عليه الوحي، الدابة يعني قريب، يعني قريب بركت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هنا زيد قال كينزل الوحي عن النبي، كان فخذ النبي فوق فخذي. قال: فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفت أن ترضى فخذي، خفت الفخذ ديالي تتكسر. ثم سري عنه، خلاص أزيل عنه وكشف عنه ونزل عليه. قال: أكتب. غير أولي الضرر، زيدها في الوسط. فأصبحت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. إذا الآية تضمن ثلاث أنواع من الناس، وفي هذه الآية فائدة لأصحاب الأعذار الذين لهم النية الصالحة. الإنسان اللي كان معذور لكن له نية صادقة، هذا له أجر المجاهدين وإن لم يخرج للجهاد في سبيل الله، وإن لم يخرج للجهاد في سبيل الله. إذن عندنا رجل تخلف لا أجر له، وعندنا رجل جاهد له الأجر، وعندنا رجل له العذر، أعمى ولا أعرج ولا مريض ولا معوق ولا يعني شيء، لكن هذا إنسان له النية الصالحة والنية الصادقة. هذا الإنسان بمفهوم مخالفة الآية، يعني قوله تعالى غير أولي الضرر، مفهوم المخالفة، هذا العبد له أجر المجاهد في سبيل الله وإن لم يخرج للجهاد في سبيل الله. وهنا تعلموا قيمة النية وفضل النية وأهمية النية. ما خرجش وما جاهدش، لكن بنيته فقط عنده نفس الأجر اللي عنده المجاهد في سبيل الله وإن لم يخرج بنيته. صادق، الأول متخلف، الثاني مجاهد، والثالث معذور، لكن عقد العزم وعقد النية فحصل أجر المجاهد في سبيل الله. وإحنا عندنا حديث آخر يشهد لهذا الحديث، رواه الإمام، يعني رواه أصحاب الصحيح عن أنس، قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما مسيتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله، أو قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال خلينا ناس راهم في المدينة، جميع واد تقطعوه وجميع مكان تمشيوا ليه عندهم من نفس الأجر معكم. قالوا له كيف هذا يا رسول الله، في المدينة وإحنا نمشي ونتعب عندهم نفس الأجر معنا؟ قال نعم، حبسهم العذر. لو كان ما كانوش أصحاب أعذار لخرجوا معكم كما خرجتم، لخرجوا معكم كما خرجتم. إن بالمدينة أقواما مسيتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قال يا رسول الله وهم أو قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر. لذلك قال قائلهم يا ضائنين إلى البيت العتيق لقد سيتم جسوما وسنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. هنا بيتان من الشعر ذكرهم يعني أكثر من واحد من أهل العلم في قضية الحج وعندهم علاقة بالموضوع. يا ضائنين إلى البيت العتيق لقد، ما معنى يا راحلين إلى يعني الحج البيت العتيق الكعبة، يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد سيتم جسوما وسنمحو أرواحنا. أنتم مشيتوا بأجسامكم وإحنا مشينا بأرواحنا وإن كانت أجسامنا في بلدنا. كيف هذا؟ لماذا؟ إنا أقمنا على عذر وعن قدر. نحن أقمنا في بلدنا ليس لأننا فرطنا أو قصرنا، إنا أقمنا على عذر، نحن أصحاب أعذار وقد قدر الله علينا هذا الأمر. إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. صح، هذ الناس ما مشاوش بأجسامهم لكن مشاو بأرواحهم ونياتهم، يوم القيامة سيكتب لهم الحج بإذن الله تعالى. وهذه الأحاديث اللي نذكر فيها كلها تبين أهمية النية وقيمة النية، وأن الإنسان بنيته فقط، بنيته ليس بعمله بطبيعة الحال إذا كان صادقا وإذا كان من أصحاب الأعذار، بنيته فقط يحصل درجة العاملين ويكون له الأجر مثل ما لهم الأجر، ويكون لهم الأجر مثل ما له الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، فيه كذلك تأكيد لهذه القضية. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام الترمذي عن أبي كبشة الأنماري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيها ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيها ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. بالنية. إنما الدنيا لأربعة نفر، ناس الدنيا أربع عباد، أصحاب الدنيا هادو أربع أنواع. النوع الأول إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله العلم ورزق ربي المال، الحمد لله المال والعلم، فهو يتقي فيها ربه، يخاف ربي في ماله ويخاف ربي في علمه، يخاف ربي في علمه يبلغه ويعمل به، ويخاف ربي في ماله ينفق على وجوه الخير، فهو يتقي وما ينفقش في أمور الحرام، فهو يتقي فيها ربه ويصل فيه رحمه، ينفق على الأقارب وينفق على الجيران وينفق على الأهل، فهو يتقي فيها ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال صلى الله عليه وسلم فهذا يعني بأفضل المنازل. هذا رقم واحد، هذا المنزل رقم واحد. الرجل الثاني عنده المال ولا عنده العلم وما عندوش المال، لكن قال لو أن لي مالا، بالنية قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق نية، قال صلى الله عليه وسلم فهو بعمله فأجره ما سوى. الأول عنده المال وعنده العلم، الثاني عنده المال فقط ما عندوش، الثاني عنده العلم فقط ما عندوش المال، لكن الثاني حصل مرتبة الأول بالنية فقط. قال له كان جا عندي كيما فلان ندير وجدة فلان ونيته صادقة وإنسان هذا ما وش كذب بنيته فقط. وش قال النبي؟ فهو بنيته فأجره ما سوى. يعني يوم القيامة صاحب المال والعلم مع صاحب العلم فقط. لماذا؟ لأنه صاحب العلم عنده كذلك إضافة إلى العلم عنده النية الصادقة. قال فهو يعني صادق نية. الثالث عنده مال فقط، وهنا باش تعرفوا قيمة العلم على قيمة المال. صاحب المال فقط أجره ما سوى، صاحب المال فقط أخبث المنازل. رجل أتاه الله الآن علما فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبط في ماله بغير علم، ينفق هذا المال في الشهوات وفي الحرام وفي المصائب، يعني يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يعلم لله فيه حقا، لا زكاة لا صدقة لا صلة أرحام، لا إلا شهوات النفس إلا الحرام. ربي ابتلاه بهذا المال فهو يخبط في باله بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم عنه فهذا بأخبث المنازل، هذا شراب بأمواله نار جهنم، والأول شراب بأمواله جنة الرحمة. الرابع هذا مسكين، إنسان جاهل وإنسان فقير زيادة على الجهل والفقر نار جهنم يوم القيامة. هذا هو المصيبة الكبيرة. الأول على الأقل عنده شوية مال، قال بالك تمتع في الدنيا وزهى في الدنيا، الآخر فقير وجاهل وزيادة نار جهنم يوم القيامة، هذه مصيبة. هذه أقل واحد بالك، وإن كان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ربي يوم القيامة يأتي بأنعم أهل الأرض، يغمس غمسة في جهنم فيقول الله له أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ قال يا ربي ما رأيت نعيما قط. يعني حتى وإن كان إحنا نتكلم على صاحب المال، لكن يوم القيامة كي تكون ما جهنم هذاك المال ينساه. والإنسان وليد اللحظة، الإنسان يعني يعيش اللحظة فقط، إذا كان يعني فمه فيه الأكل يستمتع، بمجرد يبلع الأكل خلاص تنتهي لذة الأكل وكأنه عمله مكلة. لذلك إحنا قلنا النوع الرابع هذا، هذا رجل ما أتاه الله لا علما ولا مال، لكن تمنى أمنية الشر ودنية الشر. قال لو كان عندي مال ندير كي ماذا هذاك اللي يخبط في ماله بغير علم وما يتقي فيها ربه ولا يصل فيها رحمه ولا يعلم لله في حقه. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزره ما سوى. النية وقيمة النية. الثاني حصل مرتبة الأول بالنية، والرابع حصل مرتبة الثالث بالنية. واحد دخل للجنة بنيته، والآخر دخل نار جهنم بنيته. والأول دخل يعني بسبب عمله دخل للجنة، والثالث بسبب عمله يدخل نار جهنم. أبقى قلنا الثاني والرابع، الثاني بالنية والرابع بالنية، واحد للجنة واحد لجهنم. إذا نشوفوا يا إخوان مرتبة النية وقيمة النية وأهمية النية. لذلك أقل شيء الإنسان إذا لم يوفق لعمل صالح أقل شيء يعزم ويدير النية، بنيته سيبعثه الله يوم القيامة مع العاملين، وسينال مرتبة العاملين بنيته إن كان صادقا وكان من أصحاب الأعذار، لم يتمكن الله غالب. لكن أما الإنسان اللي تتكلم معاه ويقول لك صح النية سلام الله عليك، وهو يعني لم يجتهد ولم يكن من أصحاب الأعداء، هذا يعلم ربي بحاله. هذا الآن يقول يعني الصحف النية يقولها يعني 100 مضارب، ربي يعلم بحاله. لأنه بعض الناس يعني يتكل على هذه الأحاديث ويقول لك صحف النية يا أخي المهم النية. لا، النية صاحب النية السابقة هذا بان إنسان، هذا معدوم يعني طرق كل الأبواب ما كاش، بقت له النية في يده، بقت له غير النية، خدم بالنية. لو كان يتفتح له باب من الأبواب يدخله، كتغلقت كل الأبواب أبقى يخدم بالنية. أما الكاسول هذا ما طرق حتى باب وما تعب وما حوز، كتقول يقول لك صح النية. لو كان كانت عنده نية صالحة، لو كان طرق الأبواب، ولو كان تعب، ولو كان صب، ولو كان حوس على الحلول، ولو كان سهر الليالي، ولو كان يعني سعى في الأرض. لكن هذا يكذب على نفسه، وربي عز وجل يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الأصل في اللغة العربية أنه لا يتحد الشرط والجزاء. الشرط والجزاء في اللغة العربية الأصل أنهما لا يتحدان. ما معنى الكلام؟ إن تنصر الله ينصركم. ما عندناش في القرآن إن تنصر الله إن تنصر الله، كاين الشرط إن تنصر الله رب شرط علينا إن تنصر الله، الجزاء والجواب ينصركم. إن تأتيني باكرا أكافئك، ماشي إن تأتيني باكرا تأتيني باكرا. يقول هنا كلام عن احتمالنا. لكن في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. العلماء قالوا معنى هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. اللي هاجر لله ولرسوله، ما معنى هاجر لله ولرسوله؟ وقبل أن يعني نشرح الأمر، نبه على قضية فقط. بعض المسلمين إذا مشوا البلدان الكفر يقول لك الهجرة إلى أوروبا، هذه ما كاش هجرة هنا. احنا قلنا الهجرة إما تكون بلد الخوف إلى بلد الأمان، ولا بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ماشي من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، هذه ماشي هجرة. إذا هذا خطأ. الناس قلت لك الهجرة إلى أوروبا، ماشي هجرة، هذا سافر ولا سمي وش حبيت. الهجرة تكون إما من بلد الخوف إلى بلد الإسلام، بلد الخوف إلى بلد الأمان والأمن، ولا بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما من بلد الإسلام إلى بلد الكفر وتسميه هجرة، هذه ماشي هجرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قلنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا اللفظ مرتين. العلماء ذكروا المعنى، قالوا هنا ما كحتى مشكلة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله بنيته، نية وقصدا. وقلنا الهجرة إلى الله ورسول معنى أنك تمشي إلى أرض تستطيع أن تعبد فيها الله عز وجل، وتنشر فيها تعاليم الإسلام، وتحقق فيها العبودية، ويعني تتمكن من رفع راية الإسلام. هذه هي الهجرة إلى الله ورسوله. وتكون في كل هذا تريد أن ترضي الله عز وجل ورسوله، ما راهوش تخرج ليقول عنك الناس قد خرجت وهالكلام، لا، تخرج لإرضاء الله عز وجل فقط. لا تنتظر من الناس لا جزاء ولا شكر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا الجزاء والجواب، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. ربي سيثيبك وسيأجرك يوم القيامة عن هذه الهجرة، بما أنك دتها لله رب العالمين، ربي يعطيك يوم القيامة الأجر والثواب، يعطيك ربي يوم القيامة الأجر والثواب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يوضح لنا مسألة، وهي أن كثير من الأعمال له صورة واحدة، قد ينال به العبد أجر وقد يحرم الأجر منه عبد آخر. هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يهاجر هذا يهاجر، هذا يحج هذا يحج، هذا له الأجر يوم القيامة وهذا لا أجر له. قضية النية، هذا سيدخل الجنة بعمله وهذا سيدخل نار جهنم إذا كان فعل الحج رياء وسمعة للناس. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمل الواحد فقط والصورة الواحدة يختلف فيها شخصان بسبب النية، هذا له النية الصالحة وهذا لا نية له، ولا له النية الفاسدة. شوفوا هنا في الحديث قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. عودها مرتين. حب النبي نبه على تفخيم هذا الأمر، وعلى أن الطريق إلى الله عز وجل طريق واحد، طريق إلى الله طريق واحد بخلاف طرق الباطل. طرق الباطل كثيرة جدا. ربي قال في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وتأملوا في القرآن، ما كاش لفظ الأنوار كاللفظ النور، كي لفظ النور ولفظ الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. رب يذكر الظلمات كثيرة ويذكر النور واحد. لماذا؟ طريق إلى الله طريق واحد. ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، طريق واحد فقط. ماشي كل واحد يعبد ربي كما هذا، لا لا، كاين طريق واحد وكاين 73 فرقة. أن كل واحد كيفاش طريق الواحد هو الذي ينجيك يوم القيامة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما طرق الباطل طرق ملتوية وطرق كثيرة وستؤدي بك إلى نار جهنم. ربي سماها ظلمات، وربي سماه نور، وربي سماه صراطي، وربي نسبه له. ما قاش ربي وأن هذا الصراط، ربي قال وأن هذا صراطي، إضافة إلى الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما قاش ربي ولا تتبعوا سبلي، قال ربي ولا تتبعوا السبل الطرق، ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية من الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في هذا يعني المقطع من الحديث هذا، قلنا أعاد كي جات قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. الآن عندنا اللي هاجر لله ولرسول، وعندنا اللي هاجر من أجل الزواج. هما في زوج هاجروا، في زوج حملوا المتاع ومشوا، لكن النية تختلف. هذا هاجر لإعلاء كلمة الله، وهذا هاجر للزواج، وهذا هاجر للتجارة، وهذا هاجر لأمر آخر. لذلك وش قال النبي؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ولا يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن طرق الباطل كثيرة لا تنحصر، وطريق إلى الله طريق واحد. وانتبهوا شو وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان بمقدور النبي وبوسع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كان قادر النبي يقول: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. صح النبي ما قالش، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد ذكر اللفظ مرة ثانية تحقيرا له. هذا شيء حقير لا قيمة له، لا يحتاج أننا نعيد ذكره مرة ثانية. وهذا عندنا في القرآن، هذا الأسلوب عندنا في القرآن وعندنا في السنة. وفي السنة يعني مثال فقط، يعني تشبه هذا القصة. في قصة يوسف عليه السلام، امرأة العزيز أراودت يوسف عن نفسه وأرادت أن توقعه في الحرم. لما بلغ الخبر نسوة كنا في المدينة، مش قال، وقالت امرأة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبه. ما سموهاش، هي عندها أسم، ما سموهاش، قالوا امرأة العزيز. وصفوها، وهذا الوصف يعني يدل على قبح أو على قبيح فعلها كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا الوصف، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، ما تسميهاش، ما تحتاج باش نسميها، لأنه ما دارتش حاجة مليحة باش نسميها. كون دارت حاجة مليحة تسميها، ما سموهاش لأنه ما دارتش حاجة مليحة. صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني لأعلم إذا كنت أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. قالت من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. إنسان إذا كان يبغض إنسان ولا الإنسان إذا غضب على إنسان ما يسميش، يقول لك هذاك اللي دار قل له يجي أزقيله أزقيله ما يسميش ما يسميش، لأنه كيسميه راه راضع عليه. النبي اكتشف من عائشة اكتشف تكون غضبانة واكتشف تكون راضية بذكاء عليه الصلاة والسلام. قال إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. عائشة كانت تغضب على النبي وهذا أمر عادي، كما يصال غضب بين الرجل ومرأته عادي جدا، حتى الإنسان يعني ما يحملش القصة أكثر مما تحتمل، عادي الغضب ما بين الأزواج والأمور الخلافة الخلافات بين الزوج وزوجته خلافات عادية جدا. النبي قال لعائشة نعرف اكتشف تكون زعفانة عليا وكتش تكوني راضية عليا. قالت له عائشة كيفاش تعرف؟ قال إذا كنت زعفانة إذا كنت راضية كي تتكلمي وكي تحلفي تقولي لا وربي محمد تسميني، وكي تكوني زعفانة تقولي لا وربي إبراهيم ما تسمينيش حتى ما تجبدينيش. عائشة يعني قالت أجل يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، يعني نهجر غير اسمك ما نهجرش أنت، لأنه أنت سيد ولد آدم ولا فخر سيد ولد آدم ولا فخر. بقات مسائل فقط في هذا الحديث نذكرها بها نختم الحديث. أول مسألة لأنه خلاص انتهينا من الحديث، أول مسألة وهي أن النية وهذه تكلمنا عنها آخر مرة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية محلها القلب تلفظ بها بدعة، معنى الإنسان كي يجي يصلي ما يقولش نويت صلاة الظهر 4 ركعات سرية، لا هذا كله ما فعله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. إنسان بمجرد يتوضأ ويكون جاي صلاة الظهر خلاص النية عقدت والقلب يعني عزم العقد وخلاص، يعني بلا ما يتكلف وبلا ما يتكلم. وإحنا قلنا من التكليف بالموحد أنك تجي تصلي الظهر وتعقد النية وتفحيها ما تقدرش، هذا من التكليف بالمحل، انك خلاص راك تصلي الظهر وانت راك ناوي تصلي الظهر وفي قلبك تقول لا مانيش ناوي نصلي الظهر، وتحب يعني تنحي النيه من قلبك، هذا صعيب. بمجرد تنوي بمجرد تجي للمسجد بس تصلي الظهر خلاص تعقدت النيه، بمجرد تصلي الظهر ولا تاتي تتوضا وتجي للجامع في وقت الظهر خلاص النيه انعقدت. اذا اولا النيه محلها القلب وتلفظ بها بدا. امر ثاني ولا مساله ثانيه، النيه أو بسبب النية قد يكون العمل واحد، وهذه ذكرناها، قد يكون العمل واحد لصاحبه له الأجر فيه والثاني محرم. عمل واحد هذا يصلي وهذا يصلي، هذا صلى الظهر وهذا صلى الظهر، هذا له الأجر وهذا لا أجر له. لماذا؟ هذا لم يجعل نية وجعلها لله وجعلها للناس، هذا عليه الوزر والإثم يوم القيامة وسيحاسب يوم القيامة على عمله لأن عمله باطل. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربي لم يقبلش العمل اللي تدخل معه فيه غيره. مسألة ثالثة وهذه مسألة مهمة جدا، المباحات، المباح هو ما خير فيه بين الترك والفعل. الأمر المباح، أمر المباح ما خير فيه العبد بين الفعل والترك، الأكل الأشرب النوم سياقة سيارة أمور مباحة، قاعدة تنوط السيارة وتمشي ما حبيتش تنوط السيارة تخليها يعني في المستودع ولا ماشي ماشي ماشي ماشي لازم، لكن ولا حبيت ترقد ولا حبيت تنوط يعني ماشي، لكن بالنية تصير هذه الأعمال كلها تصير قربات وعندك عليها الأجر، تصير كلها قربات وعندك عليها الأجر. إنسان يأكل بنية التقوي على طاعة الله هذا له في أكله أجر، تنام بنية القدرة على قيام الليل له في نومه أجر، نائم وله الأجر. شوفوا النية يعني قيمة النية، راقد ما يأخذ ما يحط وعنده الأجر، يأكل ويمتع في نفسه وعنده الأجر، وهذه صارت الآن عبادة ما صارت مباح، صارت عبادة ما صارت مباح. وهذا الفعل هو من خواص كما قال ابن القيم في مدايه السالكين هو من خواص المقربين، الناس المقربين والناس الاذكياء والناس العباد والناس يعني البخلاء يعني بالاجر ما يخليوش الاجر يروح. هؤلاء ما انقلبت مباحاتهم عبادات، ما عندهمش، ليست لهم مباحات متساويه الطرفين، كل المباحات في حقهم انقلبت قربات وعبادات بسبب النيه. تاكل دير النيه تقوي عندك الاجر، ترقد عندك النيه عندك الاجر. اذا هاد الناس كل شيء يديروا النيه، كل شيء يديروا، تنوض السياره تكون راح تمشي دير النيه تقول ان شاء الله انا راح نمشي من هذا الطريق بالك نلقى واحد ما غير دولة، عندك الاجر كلش عندك الاجر. وهادو خواص الخلق بالنيه فقط، تحصد يوميا الاف الاجور بالنيه. انت كنت تاكل ومالك تاكل ومالك تشرب ومالك ترقد ومالك تنوض السياره، الان هاد الاعمال ديرهم غير النيه برك. اللي كنت انت عندك اشياء كثيره ما عندك فيها حتى اجر، الان ترقد وعندك الاجر، تاكل وعندك الاجر، تنوض وعندك الاجر، تلبس وعندك الاجر، تنوض السياره وعندك الاجر، تتكلم وعندك الاجر، تمشي وعندك الاجر، تطلع تحبط عندك الاجر. باش بالنيات، بالنيات فقط. تدخل للسوق ودي في بالك انك تدخل باش تسلم على الناس، عندك الاجر. تدخل باش تسلم على الناس ولا باش تجيب دعاء السوق، لك الاجر. اذا هؤلاء خواص المقربين الذين صارت مباحاتهم كلها قربات، ما عندهمش مباحات متساويه الطرفين خير بين الفعل والترك، لا لا، مباحاتهم كلها عبادات كلها قربات. الدليل اولا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانما لكل امرئ ما نوى. الدليل الثاني حديث رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابي ذر الغفاري قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا اهله ويكون له اجر؟ قال افرايتم لو وضعها في الحرام اليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال له اجر. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال راح الابعد، مش قال، قال رجل يجامع زوجته وله الاجر. الصحابه استغربوا قالوا كيفاش الرجل ياتي امراته ويقضي شهوته وله الاجر يعني فوق هذا الحساب؟ حاجه يعني احنا ماشي الاكل، النبي ما قالش الاكل والشرب، قال يعني شيء اكبر. الصحابه استغربوا قالوا يعني الرجل يقضي الشهوه ويزيد ماجور؟ النبي ذكر امر يسميوه قياس العكس، دارها في الحلال له اجر. قال لهم النبي لو كان دارها في الحرام، على لو كان دارها يعني في الحرام ماشي يكون عليه الوزر؟ قالوا ايه. قال لهم خلاص كي ما يديرها في الحرام له الوزر، كي يديرها في الحلال له الاجر. النبي جاب لهم قياس يسميوه العلماء قياس العكس، قاس لهم الامور بالعكس باش يفهموا الصحابه. قال لهم كي ما يديرها في الحلال كي ما يديرها في الحرام عنده الوزر، وهذا باتفاق. قالوا الصحابه نعم. قال لهم لا، حتى اذا دارها في الحلال له الاجر. كيفاش يديرها في الحلال ولا كيفاش يحصل الاجر الان؟ يقول الامام النووي رحمه الله الانسان اذا دارها باش يحصل الاجر يقصد معاشره زوجته بالمعروف، يقصد اعطاء الحق لزوجته، يقصد بالفعل يقصد يعف نفسه ويعف اهله، يقصد بالفعل غض بصر هذا يعني الفاعل، وان تغض زوجته بصرها. بهذه النيات يحصل الاجر، ماشي بمجرد الفعل، بهذه النيات يحصل الاجر. الانسان اذا دارها قلنا ينوي اشياء، المعاشره بالمعروف وحق الزوجه واعفاف نفسه واعفاف زوجته وغض بصر نفسه وغض يعني الزوجه، بهذه الامور يفعل هذا الشيء ويقضي الشهوه وله في ذلك الاجر. اخر مساله الحكمه ولا فائده النيه. النيه هي التي بها نفرق ما بين العادات والعبادات، ونفرق ما بين العبادات مع بعضها البعض. كيف هذا؟ اغتسل رجل غسلين، الغسل الاول والغسل الثاني، بالنيه فقط يتميز الغسل الاول على الغسل الثاني. الانسان اذا شاف هذا المغتسل وشهد الكيفيه ما يصدقش، يقول لك اغتسل وعاود اغتسل واش راه يدير. لكن الاول اغتسل الغسل الاول بنيه التبريد، حبيب بلد الصيف حبيب بلد، ما صلاه ولا جنابه ولا اي شيء. الغسل الثاني اغتسل بنيه رفع الجنابه، كيفاش انت نعرف الفرق؟ الفرق هو اللي يعرفه لانه هو في قلبه، ما تقدرش تعرفه. هو اللي يقول لك يا ودي نويت الاول تبريد ونيت الثاني رفع الجنابه ولا غسل الجمعه ولا الحيض ولا ما يشبه. اذا هذه فائده من فوائد النيه. امر ثاني كذلك تمييز العبادات عن بعضها البعض. رجل اغتسل غسلين وكلا الغسلين عباده لكن ميز غسل عن غسل. اغتسل نض يوم الجمعه وعليه جنابه، اغتسل الغسل الاول رفع الجنابه ولما انتهى اغتسل غسل الثاني لصلاه الجمعه بالنيه فقط، الصوره واحده لكن بالنيه فرق ما بين غسل وغسل. اذا هذا ما يتعلق بهذا الحديث وهو حديث انما الاعمال بالنيات. احنا قلنا هذا الحديث يعني بامكان اي واحد ان يجعل فيه دروس وخطب لانه حديث مهم جدا. بهذا ان شاء الله نكون كملنا الحديث الاول، ان شاء الله نشرع يعني ابتداء من يوم الاربعاء في الحديث الثاني وهو حديث جبريل. وهذا الحديث الثاني ربما ان شاء الله راح نضربه في حلقات كثيره جدا لانه هذا الحديث يعني حديث الدين، حديث جبريل فيه كل شيء، راح نضربه فيه بالك حوالي شهرين ولا ثلاث شهور. حديث اخبرنا عن الاسلام، اخبرنا عن الايمان، اخبرنا عن الاسلام الاحسان، اشراط الساعه، وفيه يعني في المقدمه فيه فوائد كثيره جدا، فوائد في المقدمه بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل كذا، في فوائد، في فوائد طلب العلم يعني العلماء ذكروا وخصوه فرضوه بمؤلفات. ان شاء الله نلتقي يوم السبت مع درس النحو اللي اتفقنا عليه يعني قبل اسبوع ولا اسبوعين، نلتقي ان شاء الله وهذه قلنا احنا حلقه خاصه نتفقوا عليها مع الاخوه. وهذا درس النحو يا اخوان هو حلقه خاصه على كل حال لانه ما نقدرش نديروه كاع الناس، شويه يعني الحاله يعني ناشفه شويه ويطلب يعني شويه كتابه ويطلب سبوره ويطلب كذا. لذلك على الراغبين يعني في الالتحاق بهذا الدرس يجيبوا لنا الكتاب اللي هو الأجرمية ويجيبوا لنا الأقلام، وإحنا إن شاء الله في هذه الحلقة الخاصة يا إخوان راح نكونوا شوية متشددين. وعلاش؟ لأنه كاين بعض الناس يجي ومن بعد يغيب ومن بعد يجي ومن بعد يغيب ومن بعد تعاود تولي ومن بعد تعاود تتقدم. إحنا إن شاء الله راح نكونوا وهذه طريقتنا في الحلقات الخاصة وفي الدروس الخاصة، هكذا ما نقدروا نقولوا حتى واحد جا ولا ما جاش ما نقدروا نحكموا في التوا، لكن الدروس الخاصة راح نسجلوا أسماء الحاضرين وراح نشوفوا الغيابات وراح نزيروا الحالة شوية لأنه ما كاش كيفاش واحد يجي ومن بعد يغيب. حنا نبداو ومن بعد نعاودوا نولوا اللور ومن بعد يقول لك لا ما سمعتش ومن بعد راهو جا ما جاش جا ما جاش، نحسوا يعني ما كاش اهتمام. لذلك اللي حب يجي إما يواظب ولا يعني ما يجيش، يعني سمحونا على هذه العبارة باش تكون التحصيل. يعني ما كاش الإنسان لو كان يجي ومن بعد ما يجيش ومن بعد يجي ومن بعد ما يجيش ما يحصل والو، ما يحصلش ونضيعوا الوقت، نقعدوا في تعريف الكلام نقعدوا بالك شهر عاود هذا ما جاش عاود له ومن بعد هذاك عاود له. لذلك ماذا بينا يكون انضباط ويكون يعني اشياء، وهذا الانضباط راح يولي علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. الانسان اللي ينضبط راح يحصل، والانسان اللي يكون متهاون ما راح يحصل والو. ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله نلتقي بين المغرب والعشاء ونديروا ان شاء الله الحلقه في مصلى النساء. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.